يوم العرق، يوم الميقات، يوم تخرج الأموات، يوم تظهر الخبيئات، يوم الانشقاق، يوم الانكدار، يوم الانفطار، يوم الانشطار، يوم الافتقار، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الانصداع، يوم الانقطاع، يوم معلوم، يوم موعود، يوم مشهود، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر ما في الضمائر، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعى فيه إلى النار، يوم لا سجن إلا النار، يوم تقلب فيه القلوب والأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم البروز، يوم الورود، يوم الصدور من القبور إلى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا تنفع المعذرة، يوم لا يرجى فيه إلا المغفرة. قال: وأهول أسمائه وأبشع ألقابه يوم الخلود. وما أدراك ما يوم الخلود؟ يوم لا انقطاع لعقابه ولا يكشف فيه يوم ولا يكشف فيه عن كافر ما به. فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من غضبه وعقابه وبلائه وسوء قضائه برحمته وكرمه وجوده وإحسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهكذا قد سرد لنا 100 اسم من أسماء يوم القيامة. هذه 100 اسم موجودة في ومبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن من هذه الأسماء ذكر يوم الغاشية، فهذا إذن اسم السورة، يعني يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ يعني في ذلك اليوم، في يوم القيامة، خاشعة أي ذليلة منخفضة. والخشوع هو الذل والانخفاض والانبساط. عاملة ناصبة. ذكر ابن عباس أن معنى عاملة ناصبة هم الذين تدينوا بغير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة، يدخلون النار يوم القيامة. عاملة ناصبة، والنصب هو التعب، أي عملت وشقيت وتعبت في الدنيا. وكذلك أهل الفقر من أهل الكفر الذين عاشوا في فقر وفي مرض وفي قلة وفي جهد وبلاء في الدنيا، لا يقبل منهم شيء يوم القيامة لكفرهم. فهذا من أسوأ أحوال الناس، أن يعيش في الدنيا في كدر وفي هم وفي ضيق وفي جزع، ثم تتلقاه الأهوال يوم القيامة ويكون خالدا في النار، ولا يغني عنه تعبه وشقاؤه كذلك. ويلحق بهم أهل البدع من أهل الإسلام الذين ابتدعوا بدعا في الدين كالجهمية والرافضة وغيرهم، والذين يعملون في الدنيا، يتوضؤون ويصلون ويقومون ويعملون أعمالا، هذا لا يقبل منهم يوم القيامة. فهذا إذن قول. وقال الحسن البصري وفريق من المفسرين: عاملة ناصبة أي لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال. وهذه رواية. عاملة ناصبة أي في الآخرة بالعذاب وبالجهد في النار بمعالجة السلاسل والأغلال وعذاب يوم القيامة. فهذان إذن تفسيران: عاملة ناصبة إما في الدنيا في ضلالة، مجتهدة في ضلالة، وإما عاملة ناصبة في الآخرة في يوم القيامة. وإن كان التفسير الثاني هو الأقرب في سياق الآية، لكن التفسير الأول معتبر لأنه كلام ابن عباس. ترجمة للقرآن: تصلى نارا حامية. تصلى أي تدخل، نارا حامية أي نارا موقدة، تتلظى، توقد على أعداء الله. وهنا قراءتان: تصلى مثل تسقى، وهذه قراءة أهل البصرة، وقراءة الجمهور تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية، وهذه الأنفس الخبيثة الكافرة التي تعذب في النار تسقى، وهذا ذكر لعذاب يوم القيامة وما جاء من عذابهم ومن ألوان عذابهم يوم القيامة. تسقى من عين آنية، عين آنية بمعنى حارقة متناهية في الحرارة، قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا، مع ظمئهم وعطاشهم يسقون من هذه العين التي هي عين حارة حارقة. وذكر بعض المفسرين أنها لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت، هذا شرابهم يوم القيامة. ثم ذكر طعامهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذه حال أهل النار. الأرض التي يطؤونها نار، يغشاهم من فوقهم عذاب ونيران، ثيابهم من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، شرابهم من الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. طعامهم من نار كما ذكر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هو شوك لاطئ بالأرض، أي لا يعلو، يكون مع الأرض، تسميه قريش الشبرق، فإذا هاج سموه الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه. فهذا الضريع الذي لا تقربه الدابة، إذا يبس لا تأكل منه الدابة، لأنه طعام ونوع من أنواع الشوك، نوع خبيث منه. وقد ذكر أيضا، جاءت رواية عن رواها الترمذي عن أبي الدرداء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يلقى على أهل النار الجوع، في رواية 1000 سنة، فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام، فيؤتون بطعام ذي غصة، هذا الضريع، فإذا أكلوه غصوا، فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا غصوا يصيغونه بالشراب، فيستغيثون بالشراب، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، فيؤتون بالحميم في قلال من نار، فإذا أدنيت من وجوههم قشرت وجوههم، يعني تسقط فروة رأس أحدهم في هذه القلال التي تلتهب نارا عياذا بالله، فإذا دخلت بطونهم قطعت أمعاءهم وما في بطونه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كما قال سبحانه، فيستغيثون عند ذلك، فيجابون بعد ألف سنة، فيقال لهم: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، كما في سورة غافر. فيقولون: ادعوا لنا مالكا. فيقولون: يا مالك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، نريد أن نصير عدما، نريد أن نفنى. قال: إنكم ماكثون، ليس هناك موت، ليس هناك حياة بالمعنى المعروف للحياة في النار، لأنهم يعذبون طوال الوقت، لا يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع، ولا يستريحون منه لحظة، ولا يموتون الموت الذي سيكون فناء وعدما، يستريحون من هذا العذاب، ليس لا هذا ولا ذاك، لا يموت فيها ولا يحيا كما قال سبحانه. فعند ذلك يقولون: لنستغيث بأرحم الراحمين، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فيجابون بعد 1000 سنة، فيقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلموا. وهكذا مصيرهم إلى أبد الآبدين، كما ذكر عبد الحق الإشبيلي أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم عياذا بالله، وأن من أبشع أسماء يوم القيامة وأفظع ألقابه أنه يوم الخلود، لا انقطاع لهذا العذاب. إذن ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا هو يسمن ولا يغني عنهم من الجوع شيئا. فهذا إذن ذكر لحال أهل النار، ثم في المقابل ذكر لحال أهل الجنة. فالجنة طيبة، أرضها طيبة، لهم النعيم، لهم الجنان، لهم الأنهار، لهم الحور، لهم الخيرات. فلذلك قال سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة. هذا أثر التنعيم، وأثر النظرة التي، وأثر الطعام الجيد والماء العذب الذي يسقونه. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها في الدنيا بعملها، راضية في الآخرة حتى أعطيت الجنة بعملها، وكان العمل سببا في دخول الجنة، وإلا فالجنة دخولها برحمة الله، ولكن العمل هو سبب في استجلاب هذه الرحمة التي سيدخل بها الناس إلى الجنة. لسعيها راضية في جنة عالية. فالجنة درجات، بعضها فوق بعض 100 درجة، ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. وأما النار وعياذا بالله دركات، بعضها تحت بعض. إذن في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، وهنا 3 قراءات: لا تسمع فيها لاغية، لاغية أيضا بالضم، هذه قراءة نافع. وهناك أيضا قراءة لا يسمع فيها لاغية، لا يسمع بالياء، هذه قراءة أهل مكة وبصرة والبصرة. وقراءة أهل الكوفة لا تسمع فيها لاغية، لاغية والنصب على التاء. نعم، لا تسمع فيها لاغية، أي لا تسمع فيها لغوا ولا كلاما ولا كذبا ولا كلاما باطلا إلى آخر ذلك. فيها عين جارية، فالجنة عيون جارية وأنهار، يعني تجري على أرض الجنة لا تنكفئ، لأن الجنة ليس فيها أودية محفورة، ليس فيها حفر، وإنما الأنهار فيها تجري على سطحها. قيل أن حافتي الأنهار من لؤلؤين، وقيل أن هذه الأنهار لا تنكفئ يمنة ويسرة بقدرة الله تبارك وتعالى. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، والسرر هي التي يتكئون عليها. وقال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها. تكون هذه السرر التي يتكئون عليها مرتفعة عالية، فإذا اقترب أهلها ليجلسوا نزلت ودنت منهم حتى يجلسوا عليها، فتتواضع لهم فيجلسون ويتكئون. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، والأكواب التي يشربون بها، ونمارق مصفوفة، والنمارق هي الوسائد التي يرتفقون بها، ونمارق مصفوفة أي واحدة بجانب أخرى، والنمارق جمع نمرقة، وزرابي مبثوثة، والزرابي البسط العريضة، فتكون مبسوطة في مجالسهم، مفرقة في بيوتهم وقصورهم، يعني منظر بديع تطيب به النفس. فهذا إذن الجزء الثاني، هذا ذكر حال أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، ولخصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل شيء موجود في الجنة إنما يشترك مع الدنيا في الأسماء وحقائقها مختلفة، الثمار والأنهار وغير ذلك، الأسماء هي متشابهة، ولكن الحقائق شيء آخر، شيء ما لم يخطر على بال أحد. ثم ذكر سبحانه بعض الأدلة على قدرة الله سبحانه على إعادة الخلق وعلى الحشر وعلى الحساب. من ذلك أنه دعا إلى النظر العقلي وإلى أعمال العقل والنظر في الكون. فالأدلة العقلية هي التي خطب بها الناس، ولذلك جاء القرآن بها، جاء لإثارتها ولتوجيه العقل إلى النظر فيها حتى يستيقن من يوم القيامة ومن البعث ومن الرسالات ومن التوحيد وصفات الله تبارك وتعالى. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون، أي ألا تنظرون، ألا تعملون عقولكم في النظر إلى هذه الإبل التي ترعونها؟ وكانت الإبل هي أكثر شيء معهود ومألوف للعرب، ولذلك خطبوا بالإبل، وإلا فكل حيوان في الأرض مما نعهده لو تأملت فيه لرأيت العجب، ولرأيت إعجازا وقدرة لله تبارك وتعالى، كيف أخرج هذا الكائن، كيف أن هذا الكائن له إرادة ويسير ويختار ويتصرف ويعرف مصالحه ويعرف كيف يستجلب معايشه. فهذه الأسود وهذه النمور في البراري لم تلقن ولم تعلم، وإنما خلقت تعرف تصطاد. هذا النحل الذي يبني بيوته بتلك الطريقة، ما أحد علمه وما درس هندسة وما عنده آلات يعتمدها في الرسم، وإنما يعني يبني بيوته بتلك الطريقة في كل أنحاء الأرض، يعني في كل النحل يبني بيوته بنفس الطريقة. فهذا فالذي علمها واحد، والذي ألهمها واحد، والذي خلقها واحد سبحانه. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وأيضا إلى أنفسهم، هذا أيضا يعيدهم إلى النظر في علم الأحياء، فهذا فتح لأبواب العلم والمعرفة. فالعالم الذي يعرف الأحياء ويفهم كيف تتكون يفهم ويعرف هذه الأوجه من الإعجاز. وإلى السماء كيف رفعت، أيضا نظر في السماء، نظر في علم الفلك، نظر في الكون، هذا كله يفتح عليك بابا للتأمل. قوانين السماء، قوانين المجرات، هي نفسها قوانين الذرات، هي نفسها قوانين الأرض. فالذي خلق السماء هو الذي خلق الأرض، والذي خلق كل شيء هو الواحد سبحانه. والذي خلق السماء وقادر على خلق السماء، فخلق إنسان ضئيل حقير بالنسبة إلى هذا الكون الشاسع، هذا أمر سهل وهين. الذي خلق سماء عظيمة، لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، فالسماوات أكبر من خلق الناس، فإعادة خلق الناس أمر سهل. أيضا أي إشارة الخلق الأول، ويعني الدليل الخلق الأول دليل العقلي في خلق الإبل: الذي خلق إبلا يخلق آلاف الإبل، وأنتم ترون ملايين الإبل تخلق تموت وتخلق، فالله سبحانه قادر على إعادة الخلق. وهكذا أي إنسان صنع قلما أو صنع سيارة أو صنع هاتفا يمكنه أن يصنع آلاف النسخ ويعيد صناعتها آلاف المرات. فالذي صنع أول مرة يصنع مرة أخرى، الذي خلق أول مرة يخلق مرة أخرى، وهكذا. كل ذلك أدلة على قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى وعلى البعث يوم القيامة. وإلى الجبال كيف نصبت، أيضا الجبال، هذه الجبال العظيمة التي نصبت والتي كانت مرساة للأرض وتثبيتا للأرض، هذه أيضا فيها من الإعجاز ما فيها. وهذا يحيلنا على علوم الحياة والأرض، علوم الأرض والجيولوجيا وغير ذلك، ليفهم تشكل الجبال وكيف أنها تثبت القشرة الأرضية والصفائح الأرضية حتى لا تنزلق، وحتى تثبت الأرض في دورانها وغير ذلك من الأسباب. وإلى الجبال كيف سطحت، وإلى الأرض كيف وإلى وإلى وإلى وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أيضا نظر إلى الأرض كيف سطحت هذه الأرض مع تكويرها. فذكر إنما أنت مذكر، فذكر بهذا القرآن وعظ الناس وذكرهم بيوم القيامة، ذكرهم بالأدلة العقلية على ذلك وعظهم. إنما أنت مذكر، أنت دورك هو التذكير، لست عليهم بمسيطر. وهنا أيضا قراءتان بمسيطر، إما بالصاد وإما بالسين. لست عليهم بمسيطر، أي لست مكلفا بإكراه الناس على الإيمان، ولست مكلفا بحمل الناس على اتباعك قصرا، إنما أنت تذكرهم، ومن أطاع فإنما يطيع باختياره وبإرادته. فهذا محل التكليف ومحل الحساب. إلا من تولى وكفر، أما من تولى وكفر فلا، ليس عليك أن تذكره، ولا إثم عليك أن تجتنب كفره وضلاله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقيل أن هذه نسخت بآية القتال، لأن الذين كفروا ليسوا جميعا ممن يجب أن تجتنبهم، وإلا ففيهم نوع يقاتلون وهم المحاربين منهم، الذين لا يدينون دين الحق والذين لا يدفعون الجزية، فهؤلاء فيهم أحكام أخرى. لماذا؟ لأن قلنا هذه الصورة صورة مكية لم تكن فيها أحكام، بعد ذلك جاء بيان أحكام الكفار، فيهم هؤلاء الذين لا شأن لك بهم إن كانوا مسالمين أو كانوا في بلدانهم أو كانوا معاهدين يدفعون الجزية عن يد، وهم صاغرون وكانوا أهل ذمة من أهل الكتاب وغيرهم، فهؤلاء كما قلنا هذا حكم. وأما المحاربون فيقاتلون، وأما من سلمك فسلمه. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه بإدخاله النار. وقد تقدم بعض مشاهد وأهوال لحال أهل النار. إن إلينا إيابهم، أي إن إلينا رجوعهم بعد الموت، آب يؤوب أوبا وإيابا، أي رجوعا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ثم إن الجزاء والحساب والمرجع إلى الله تبارك وتعالى. ليس لك أن تحاسب أحدا على أي شيء، وإنما الحكم لنا على الظاهر. فمن تولى وكفر فيشهد له بالكفر، وإذا مات يشهد له بالنار ولا يترحم عليه. وفي لعن المعين قولان لأهل العلم، راجحهما أن يلعن من كان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، أما سائر الكفار فلا يلعنون إلا مطلقا دون تعيين. وأما المعينون منهم كما قلنا يشهد لأعيانهم بالكفر، وإذا مات أحدهم يشهد له بالنار، كما قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فسماهم مشركين، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي تبين لهم بعد موتهم أنهم أصحاب جحيم، أي أنهم من أهل النار. فهذا إذن ختام السورة. وطبعا أما الحساب فعند الله سبحانه، هو أعلم بحال أهل النار ومن هو أولى بها صليا. فهذا إذن ما كان في تفسير سورة الغاشية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه يكون الدرس واضحا وميسرا ومفهوما. وإلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.